ما تم يعني تطبيق الحد فلما ما توفاهم عليه، صحيح هذا كلام؟ هذا عمر الخطاب. لا، فعلها مع مين؟ مع احد اولاده. ايوه، وكملها بعد ما مات يعني؟ لا، كذب. كذب هذا؟ كذب. اقام عليه حد شرب المسكر ثم مرض الولد ومات، موتت ربه. ايوه، وما كمل شيء. هن كملوها من عندهم. ايوه، الناس كملوها من عندهم. ايوه، يعني كمل كذب. اي نعم. في مثال واحد بيقول لازم الواحد يعرف تعريف النكاح، هل هذا له في الكلام؟ شو يعني تعريف؟ هذا هو النار. شو تعني؟ ما لازم يعرف شو هذا؟ حبينا نستفسر يعني. واحد يعني بيغلط اللفظة ما بتشوف. هو عامي. نعم، ما بتسأله، بتسأل اللي ما عنده خبر بها اللفظة. اللي يظهر مش عارف يعني إذا نقول كنه وين الله حاطه. شلون يعني؟ يمكن يكون قصده إنه يسجل يكتب يمكن. مش مراقبة. هو هذا السؤال جاي نقل من واحد لواحد يعني. فأنا قلت له يعني هذا مش وارد الأصل المرة. ما بنعرف شو قصده يا أخي. حسب القصد. نعم. أي نعم. بس ما كانش قصده يعني تثبيته، يمكن شيء تاني هو متخيله يمكن. في آخر سؤال إن شاء الله. نعم. اللي هو هل الزوج يطالب بحقه بعد وفاة زوجته؟ يعني زوجته هذه توفيت وراح يطلع لها إرث من والدها وإخوانها، مش يطالب إخوانها بحقها حتى يكون حقه، لأنه يطلع من زوجته الربع، ولكم الآن نصف في الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن من آخره. إيه، يطالب بحق الإرث؟ ولماذا؟ يجوز يعني. كيف لا؟ حقه. نعم. إيه؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.